شركة ألوان الطيف تقدم. نجوم تتألق في ألبوم أنوار أحمد. مصطفى العزاوي. طه النبي الأنور خير الناس وطهر. طه النبي الأنور. يحيى حوّر. البشر برؤياه تكلل. البشر برؤياه تكلل. والطيب على الدنيا نسم. أيمن رمضان. صلى الله عليه وسلم. يا نوركم عم المدينة ضياؤه يسبي العيون. قد جئتكم صبا حزينا فإذا اللقاء لجرح بلسم. في حبك عبد الفتاح عوناك. يا أحلى من عسل الورد. يا ريح الكعبتي. يا شهدي. يا أحلى من عسل الورد. يا ريح الكعبتي. يا شهدي. أتنسمه رغم البعد ذوقا لرسول الله. سبيح زريقات. كم علت فيك المعالي. كم علت فيك المعالي. رحمة أنت من الله. غسان أبو خضرة. أنت سراج لحياتي وشفيعي بعد مماتي. أنت سراج لحياتي وشفيعي بعد مماتي. تحلو فيك صلواتي ولذكرك رب دعانا. رسول الله رسول الله. أحمد الكردي. عذب قلبي في هواك. لم يجد حبا سواك. ليته لما رآك مدنا منه الرحيم. إبراهيم الدردساوي. يا حبيبي يا رسول الله. يا شفيعي يا نبي الله. يا طبيبي يا أنوار أحمد.